بصوا بقى، الجزء الجاي ده لطيف جدا، بس لازم نركز شوية علشان الجزء ده هتلاقيه مكتوب تحت عنوان أنواع الضغوط العصبية اللي بيتعرض لها المعلمون. بيقول ايه بقى؟ خلي بالكو الجزء ده أنواعه، يعني خلينا نقول أشكاله، لأن في جزء تاني جاي تحت نفس العنوان. بس خلينا واحنا بنشرح في الجزء التاني نقول ان دي النتائج المترتبة على الضغوط اللي احنا بنمر بيها. طيب، فلو هنتكلم الاول في انواع الضغوط او اشكال الضغوط العصبية اللي بيمر بيها او بيتعرض ليها المعلمون، هنقول ان المعلمين اهو احنا لسه كنا بنتكلم، بنقول ان بيواجهوا ضغوط كتير وعندهم تحديات كتير. الضغوط دي بقى حاصلة على مستوى مهاراته الشخصية أو على العلاقات أو على المستوى التنظيمي. فبتنقسم هنا الأنواع أو الأشكال عن طريق على 3 مستويات أو على 3 أشكال. يعني أول حاجة على المستوى الشخصي، ودي لأن طول الوقت المعلمين حاسين بالعزلة أو بالوحدة، لأن هم دايما لوحدهم في الفصل بتاعهم، منهم للطلبة، ما فيش أي تواصل مع الزملاء إلا قليل جدا. حتى لو أنا عايز دعم فبحس بصعوبة على ما بلاقيه. ولو أنا كمعلم في بداية حياتي المهنية، فبتلاقيني بشعر شوية بأن أنا ما عنديش كفاءة، لأن أنا لوحدي، مني للمشكلة على طول، يعني على طول حاسس بأن أنا عندي مشكلة على المستوى الشخصي. على مستوى العلاقات أنا لازم أكون عندي علاقات كويسة مع الطلبة، مع أولياء الأمور، مع الزملاء، مع المديرين. أنا في وسط التوتر اللي أنا فيه ده كله لازم علاقاتي تكون كويسة جدا. كمان الانضباط أو إدارة الفصل الدراسي بتقابل معايا أو بتواجهني مشكلة مع الطلبة، لأن أولياء الأمور كمان هتلاقيهم كل واحد عنده توقعات تجاه ابنه وتجاه العملية التعليمية بشكل عام، توقعات عالية جدا، في حين إن ممكن يكون الطفل ده لا بيعمل واجبات مدرسية ولا بيتبع قواعد ولا بيعمل أي حاجة. فأنا رأيي كمعلم في الطالب غير رأي ولي الأمر، فده هيبوظ إيه؟ او حاجه من ضمن الحاجات اللي بتبوظ مستوى العلاقات. تالت حاجه المستوى التنظيمي، المعلم زي ما احنا بنقول عنده اعباء عمل تقيله جدا، عنده حاجات ورقيه بيعملها كتير، نقص في الموارد، فدايما هنلاقيه بالتحديات الكبيره دي، وكمان مفيش دعم معاه، فدايما هتلاقي فيه ايه مشاكل. فدول التلات أشكال أو ثلاث أنواع أو 3 مستويات للضغوط العصبية: المستوى الشخصي، مستوى العلاقات، مستوى التنظيمي. فده كده إيه الأشكال بتاعت الضغوط العصبية. طب هل في نتائج؟ أيوة في نتائج. فبنقول إيه بقى؟ الجزء اللي جاي وإحنا بنتكلم فيه وبنشرحه هتلاقي هما برضو 3 حاجات، والحاجة الأخيرة دي ختامها حلو جدا. ال3 حاجات اللي احنا هنشرحها او 3 انواع اللي احنا هنشرحها دلوقتي هنربط واحنا بنشرح ما بين الامثله او المواقف اللي كنا بنقولها في سؤال النقاش اللي فات. فالنوع الاول اللي هو الانهاك التام او الاحتراق الوظيفي، ايه بقى ده؟ ده حاله من الاستنزاف البدني والعاطفي والعقلي. فالمعلم عنده متطلبات طول الوقت عايز يديها للأطفال وللزملاء ولأي حد عنده أي مشكلة في أي حتة هو بيحلها له. عنده طلبة مروا بصدمة، عنده مش عارف إيه، عنده أعباء وظيفية كتيرة، مش السياسات والإجراءات في المدرسة معرفش عاملة إزاي، مفيش دعم، مفيش تدريب، فالدنيا منهكة ومستنزفة ومفيش طاقة نفسية خالص. طب إيه بقى؟ هنا في جزئين، في حاجة اسمها مظاهر الإنهاك النفسي، وفي حاجة اسمها الأعراض. إيه المظاهر؟ يعني إيه اللي بيبان عليك؟ الله، أنا مستنزف عاطفيا، سخرية، دايما مش حاسس إن في إنجاز، يا عم كله رايح، يعني أنا عملت إيه؟ وهو كله محصل بعضه. دي المظاهر. طب إيه الأعراض؟ إرهاق، صداع، اضطرابات في النوم، غضب، تبلد، لا مبالاة، اكتئاب. كل دي حاجات إيه؟ أعراض. طيب، تاني نوع بقى اللي هو الإرهاق العاطفي أو فقدان العاطفة والاهتمام بالآخرين. ده معناه إيه بقى؟ في عدم شعور بأي تعاطف أو تفاعل وجداني مع أي حد، وده بسبب إن أنا طول الوقت أنا عمال أدي تعاطف مع تجارب الطلبة والزملاء والآخرين اللي بيتعرضوا أو عندهم ضغوط أو صدمات. هنا إيه بقى الأعراض؟ دايما برضو إرهاق عاطفي وبدني، ومع تراكم الوقت الموضوع ما بيبقاش أحسن حاجة يعني. طيب، تالت حاجة بقى اللي هو الضغط الوظيفي أو توترات العمل، ودي لأن طول الوقت أنا عندي متطلبات متناقضة أثناء العمل. إزاي؟ أنا ليا دور معين كمعلم في الفصل، بس ممكن تلاقي بيطلب مني حاجات تانية ملهاش علاقة بدوري الأساسي، فبقوم أعملها، فبحس إن أنا في غموض في دوري الوظيفي. طول الوقت أنا بيطلب مني حاجات ملهاش علاقة ببعض، فبتلاقيني أنا رايح الصبح ما بقاش متنبئ النهاردة اليوم هيعدي إزاي. لا، ده في طول الوقت أحداث أحداث أحداث ومتطلبات بيطلبوها مني، فأنا محتاج ألبي احتياجات الطفل واحتياجات العمل، في أي متطلبات قانونية للعمل بعملها، مش عارفة، تقييمات، مذكرات، أنا شغال شغال شغال طول الوقت، ومهم إن أنا كل شوية أتكيف مع المتطلبات الموجودة دي، أذاكر منهج يغيروا المنهج، أعمل مش عارف إيه، يعملوا إيه، فبيبقى فيه إيه تراكمات للضغط الوظيفي. طيب، هل الدنيا الستارة السوداء نزلت كده والدنيا سواد؟ لأ لأ. ليه؟ لأن المكافأة بقى هنا إن في حاجة اسمها الرضا والإشباع العاطفي. يعني إيه؟ دي عكس الإرهاق العاطفي، وده اللي مخلينا لغاية دلوقتي إحنا مستمرين في عملنا كمعلمين، لأن هي دي المتعة اللي إحنا بناخدها من أداء العمل بتاعنا. وهنقول لهم إن إحنا متأكدين إن كل واحد فيكم مر بوقت حس بمتعة كده، ده أنا فرحان النهاردة إن شفت الإنجاز الفلاني، شفت الولد ده كبر.